الفصل الرابع في بيان أن الحفظ أهم هذه الأسس بعد التلقي على أيدي أهل العلم. والحفظ أولى ما مضى من أسسي، فادأب عليه في الضحى والغلس وكل حين ما حييت، واصطبر عليه واسأل المليك المقتدر سبحانه التوفيق والتثبيت على الهدى والرشد ما حييت، وأن تكون حافظا مستحضرا تمطر طلاب العلوم الدررا. من منح الحفظ رزقته وعى، وعاش في أوهامه من ضيعا، لأنه لفهمنا الأساس وحظ من يتركه الإفلاس. والحفظ من خصائص العرب كما أتى عن المختار نصا محكما، ألفاظه كما أتت مروية بالنص إنا أمة أمية، أتبعها بقوله لا نكتب، وبعد واو العطف جاء لا نحتب. وهو حديث في الصحيحين ورد، صلى على قائله الفرد الصمد، والأمر بالحفظ أتى صريحا عن النبي المصطفى صحيحا، كذا أتى عن صحبه الأبرار والتابعين السادة الأخيار، أثنى عليهم وعلى من بعدهم نبينا فقال خير الناس هم. وفي الصحيحين اشتهاره ثبت من طرق كثيرة تعددت، بل استفاض فيهما وإن ترد ثبوته في غير ذين فأعد لذلك العدة، لكني أرى أن يكتفى بمن حكى التواترا. أعني به الحافظ في الإصابة، فكم له في البحث من إصابة، وأمر خير الخلق بالحفظ أتى لوفد عبد القيس حيث ثبت عنه صريحا أمره بحفظ ما بين من حل وما قد حرما. وفي رواية له احفظوه، فإن أتيتم قومكم فروه، ألفاظه كثيرة محررة وفي الصحيحين رواها المهرة. وفي حديث ثابت عنه دعا لحافظي سنته نعم الدعاء، فقال فيه نظر الله امرأ، سمع مني ما أقول ورأى، أن من الواجب أن يبلغه لغيره كما وعى فبلغه. ورحم الله امرأ قد ثبت عن ابن ثابت صريحا وأتى، ذلك في سفر ابن حبان كما حواه الإحسان بترتيب سما، وجاء فيه قوله فحفظه، وذاك خير شاهد فلتحفظه. ونحوه عن ابن مسعود ورد، إذ صح عنه من وجوه لا ترد، وكم له من شاهد منقول يروى عن الأئمة الفحول، نحو 30 من الأصحاب رووه عمن جاء بالكتاب، صلى وسلم عليه الباقي من بعثت نوازع الأشواق. وعده الحافظ فيما اشتهرا وعند قوم يبلغ التواترا، ثم أتى الأمر بحفظ العلم عن بعض الصحابة وحرة السنن من تابعيهم، فابن قيس قد زجر من رام أن يكتب عنه، بل أمر أن يحضروا ماء له ليغسلا ما كتبوا، بل قال فيما نقلا لا تكتبوا بل احفظوا عنا كما كنا حفظنا عن إمام العلماء، صلى وسلم عليه الخالق الصمد البر الرحيم الرازق. وما أتى عن ابن قيس ثبتا، وعن أبي بردة لفظه أتى، ونحوه عن ابن مالك ورد في الدارمي إذ به صح السند عنه، وزاد قوله لن نجعل ذلك قرآنا وهذا نقلا عن غير واحد من الأصحاب والتابعين الكمل الأنجاب. لا نكتب العلم ولا نكتبه، قال ابن عباس كذا ينسبه إلى ابن صخر حافظ الإسلام بعض من الأئمة الأعلام. ثم على منهاجهم قد سارا من تابعيهم من نحى الإنكارا، أشهرهم عبيدة والنخعي ثم ابن سيرين الإمام اللوذعي، كذلك الزهري والأوزاعي لم يكتبا في مجلس السماع، وذكر الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء أو رغبت في أن يعاد ما سمعت أبدا، يا لهف قلبي ويحه ما أبلدا، أصلحه يا رباه وامنحني الهدى والحفظ والفقه وعيش السعدا، وهب لكل السالكين ذلك واجنبهم المسالك الحوالك. ثم أتى من بعدهم من شددا في مسلك الحفظ فكبل اليدا كثعلب إذ قال وهو العجب في حفظه وفارس لا يغلب، إذا أردت أن تكون عالما فلتكسر اليراع تبقى الراقما، لما سمعت في رقيم صدرك مدونا ذلك في تامورك، وما مضى من نهيهم عن كتب ما قد سمعوا من العلوم، إنما ذلك محمول على التدوين في مجالس العلم ولم يعن في من دونوا من حفظهم ما سمعوا، فحفظوا العلم ولم يضيعوا. وبعضهم قد خاف من هجراني طلابه تلاوة القرآن بالاشتغال بالحديث، فمنع تدوين سنة الرسول المتبع صلى وسلم عليه اللهما، أطلع في جو السماء الأنجما، أو خاف الاتكال كاتكالنا على وجود الكتب في زماننا، فجعلوا الحفظ لهم وسيلة إلى بلوغ الرتبة الجليلة في العلم والفقه، فنالوا الشرفا والله خصهم بذا وشرفا. وقد روى الخطيب في التقييد من أخبارهم ما فيه ذكرى للفطن، وبعضها قد جاء في المحدث للحسن الأديب والمحدث، ومنهم من كان يمحو ما كتب إذ كل ما دونه حتما وعب، فالخط عندهم وسيلة إلى حفظهم العلم كما قد نقلا عن غير واحد كمسروق، ومن أبان ذاك كمالك النجم السنن، والمحو بعد الحفظ غير ممكن في عصرنا، ويا له من زمن نرى به الوسائل العجيبة ونسمع الطرائق الغريبة، لكن سيبقى الحفظ خير مسعف للطالبين، بل هو الخل الوفي لو ركبوا الأقراص في عيوننا وأودعوا الحاسب في صدورنا، لن نجني العلم بدون الحفظ يا بني فلتكن به معتنيا، ولتنتفع بهذه الوسائل من دون إسراف ولا تواكل.